أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والجبر باطل. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى السلام لهم، وهي أنهم قالوا الجبر حق ينتفي الحسن والقرب العقليان والملازمة ظاهرة وبيان صدق المقدم ما يأتي، والجواب التال في الصغرى وسيأتي البحث فيها. ومن الأدلة الأشاعرة الجبر. الاعتقاد بالجبر يستلزم بطلان الحسن والقوت العقليين. إذا قلنا بالجبر فليس هنا حسن ولا قبح، والوجه في ذلك لماذا لا يكون الحسن والقوت العقليين على القول بالجبر؟ لأن كل من الحسن والقوت العقليين مبني على صدور الفعل الاختياري من الإنسان من الفاعل. إذا صدر الفعل الاختياري من الإنسان ففاعل هذا الفعل إما يمدح وإما يذم. إذا تعلق بهذا الفعل الاختياري مدح فهو حسن، وإذا تعلق به ذم فهو قبيح. وهو واضح أوضح من الشمس، وتوضيح ذلك في ضمن مثال. إذا ألقى شخص ظالم شخصا من فوق السطح على الأرض ووقع هذا الشخص على طفل فمات ذلك الطفل بوقوعه على الطفل، مات ذلك الطفل، هل يذم هذا الشخص؟ يذم؟ لا، لا يذم. لماذا؟ إذا هذا ليس باختياره. نعم، إذا ألقى بنفسه على طفل فمات ذلك الطفل يذم. الأول باعتبار عدم الفعل أم الاختيار لا يتصف الفعل بالقبح ولا يذم فاعله، وعلى الثاني نظرا إلى كون الفعل فعلا اختياريا فيذم فاعله وهذا الفعل يكون قبيحا. فالحاصل أن الفعل الاختياري يتصف بالحسن والقبح، وأما الفعل الغير الاختياري لا يتصف بالحسن والقبح. ومن هنا يتضح أن الفعل على القول بالجبر لا يتصف لا بحسن ولا بقبح، لأن المكلف على هذا الفرض مجبور. الفعل من الله ليس من المكلف، المكلف مجبور كالآلة، فلا يتصف فعله بحسن ولا قبح. هذا ملخص تقريب هذه شبهة من الأشاعرة. فالأشاعرة قائلون بالجبر، الجبر عندهم حق، وحسب الجبر لا يتصف فعل بحسن ولا قبح. هذا ما قاله المصنف من قبل الأشاعرة، قالوا الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان على حسب. الجبر على القول بالجبر ينتفي الحسن والقبح العقليان، والملازمة ظاهرة إذا لم يكن الفعل باختيار الإنسان ليس قبيحا ولا حسنا، هذا أوضح من الشمس. وبيان الصدق المقدم أي الجبر حق يأتي، والجواب الطعن في الصغرى. الجواب عن هذا الدليل واضح، أو عن هذه الشبهة على الجبر فواضح، وهو منع الصغرى أي منع حقية الجبر، الجبر ليس بحقه. وهذا تفصيل، هذا أي تفصيل رد القول بالجبر، يأتي في المسألة الآتية، يأتي في رد الجبر بعد الاستدلال على إثبات الجبر. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، قال واستغناه وعلمه يدلان على انتفاء القبيح عن أفعاله تعالى. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى عن ذلك. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعيا إلى الفعل الحسن وليس له صارف عنه، وله صارف عن الفعل القبيح وليس له داع إليه. ملخص الكلام في هذه المسألة، هل يفعل الله قبيحا أم لا؟ في خلاف. قال الأشاعرة نعم يفعل الله قبيحا، الله يفعل قبيحا ويصدر القبيح من الله، وهذا لا يحتاج إلى الدليل، قولهم بالجبر يكفي على هذا. كل ما وقع في العالم من الحوادث كل من الله، من قتل الأطفال ومن الفحشاء ومن الحوادث كل من الله على القول بالجبر، أليست هذه قبيحة؟ قبيحة، ولكن من الله ليس من الإنسان. ولهذا أسند الأشاعرة القبائح إليه تعالى. وأما المعتزلة العقلية فقالوا بعدم صدور القبيح من الله وصدور الفعل الحسن من الله فقط، لا يصدر من الله قبيحا، لا يفعل الله قبيحا. الدليل على ذلك، الدليل على عدم صدور القبيح من الله، الدليل على ذلك يتوقف على مقدمة، وهي فاعل القبيح، فاعل القبيح إما جاهل وإما محتاج، لا يخلو عن أحد القسمين، إما جاهل بقبح فعل فيفعل ذلك الفعل القبيح لكونه جاهل، هذا واقع، هذا واضح يعني، وفي الاجتماع كثير هذا العمل، كثير من الإنسان يفعل يعمل عملا ثم يهجم عليه الناس، لماذا فعلت هكذا وهكذا، هذا قبيح، ما تدري أنه قبيح. فعذره أنه لا يعلم أنه قبيح، هذا هو عذر فاعل القبيح. فمن لا يعلم بكون فاعل قبيحا أي بقبح فاعل، ربما يفعل ذلك الفعل. هذا هو الوجه الأول لصدور الفعل القبيح من الفاعل. الوجه الثاني الاحتياج، الحاجة، حاجة. يحتاج إلى الفعل القبيح. لما يحتاج إلى فعل القبيح يفعل القبيح. ككثير من الحكام في عصرنا هذا، لما يحتاج إلى فعل القبيح يفعل القبيح. مثلا كثير من الحكام هكذا، الانقلابات في الدول وفي الحكومات المعاصرة هكذا، مع أن الانقلاب لازم، الانقلاب هو قتل الكثير من الأبرياء، يقتل كثير من الأبرياء مع العلم، ومع ذلك يفعل هذه الأعمال. لماذا يفعل؟ تمعا للمقام، تمعا للرئاسة. يفعل أفعال القبيحة في طريق تحصيل الرئاسة حتى يصبح رئيسا مثلا هكذا. سمعت قبل 30 سنة أو أكثر، كان العراق، في العراق يحكم ملك، كان الحاكم ملك، كان الناس في أمن وأمان الحمد لله، نعم كثيرة، كان هكذا في أمن وأمان. ثم انقلب، وقع الانقلاب، وقع الانقلاب وقتل ما قتل، وشد على رجل رئيس الجمهور أو الملك حبل كان يجره في شوارع البغداد مثلا، يجره يخوف الناس. هذا العمل لماذا؟ ليخوف الناس مثلا، يخوف الناس. بعد وقع الانقلاب من واحد اسمه عبد الكريم، هاي قتل ما قتل، ما هاي قتل ما قتل، وكان عنده شعار شيوعية. لا، عبد الكريم قاسم كان عنده شعار شيوعية، وأصبح مغرورا على رياسته، فنشر في جريدة من جرائد الطعن على الحكم، على العلماء في النجف، وعلى رأسهم آية الله الحكيم مثلا. هكذا هكذا الانقلابات التي تقع في عصرنا في طريق تحسين الرئاسة. أليس قتل الأبرياء من القبيح؟ من القبيح، ولكن يفعل هكذا لماذا يفعل؟ للحاجة، يحتاج إلى الكرسي ويعمل هذه الأعمال القبيحة لأن يصل على الهدف وهو الكرسي. هذا واضح، هذا هو السبب الثاني. فالسبب الأول هو الجال، السبب الثاني هو الحاجة. نستنتج من هذه المقدمة أن الله لا يفعل قبيحا، لماذا؟ لانتفاء هذين السببين، لأن الله لا يكون جاهلا بقبح الأفعال ولا يكون محتاجا. فإذا لم يكن محتاجا ولا يكون جاهلا لا يفعل القبيح. هذا هو الدليل الأول على نفع صدور القبح أو فعل القبيح من الله. الوجه الثاني، لو صدر القبيح من الله لم يبقى وثوق في وعده ووعيده، لا يبقى وثوق، إذ الله تعالى أرسل رسول وأنزل الكتب، والغرض من إنزال الرسول من إرسال الرسول وإنزال الكتب ما هو الغرض؟ تأمين الأمن الاجتماعي في الدنيا للمجتمع البشري في الدنيا. إذا عمل الناس بالنظام الإسلامي فهم في أمن وأمان. مثلا وإذا يعتقد الناس بالنار والجنة لا يقع في الكرة الأرضية حادث من حوادث، لا القتل ولا السرقة ولا أي شيء. لماذا لا يقع هذه الأمور؟ إذ لو اعتقد بأن من قتل نفسا فهو في النار، هل يقتل؟ مع قطع نظر عن الدنيا، يعني مع قطع نظر في الدنيا، حيث في آية مباركة وفي القصاص حياة، هذا حكم الشرعي، القاتل يقتل قصاصا. هل من يعلم بأنه يقتل نتيجة يقتل شخصا؟ لا يقتل شخصا. هل من يعلم أنه تقطع يده يسرق؟ لا يسرق، لأن هذا مع نقص العذر عار عليه في المجتمع. إذا كان إنسان عار لا يد له، لماذا يسأل؟ أي سارق، هاي سارق، أي سارق، كل واحد يعلم أنه سارق، كل واحد من أفراد المجتمع يعلم أنه سارق، فلا يدخل في مجتمع أصلا خوفا من الطمع أنه سارق مثلا. هذا هو في الدنيا، الدنيا يصير سجنا عليه، فهل يفعل؟ لا. فالنظام الاجتماعي أفضل الأنظمة. نعم الناس لا يعتقدون بهذه الأمور اعتقاد قاطع، لا يعتقد بهذه الأمور. الشاهد على عدم الاعتقاد، إذا اعتقد الإنسان بشيء اعتقادا قطعيا لا يفعل ذلك الشيء، لا يتمكن أن يفعل ذلك الشيء. والتوضيح ذلك في ذن مثال بسيط، مثال عرفي بسيط. توضيح هذا، من فعل جريمة صغيرة مو جريمة كبيرة فعقابه كما في السجون، عقابه أن يقوم على رجليه من بداية اليوم إلى نهاية، لا بد أن يقوم على رجليه ولا يتحرك يمينا وشمالا. وعنده مسلح، هكذا مسلح جالس وجاهز، لو تحرك يمينا وشمالا ليضرب يقتله. هل هذا الشخص بإمكانه أن يتحرك يمينا وشمالا؟ لماذا؟ لا. لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه يقتل، يعتقد بأنه يقتل. فالإنسان إذا كان معتقدا بالنار في الآخرة بعد الموت، هكذا الاعتقاد، هل يفعل المعاصي؟ لا. هل في بيته تلفزيون ليرى فحشة والمنكر؟ تارة في بيته تلفزيون ليستفيد يرى الحروب في العالم، هذا لا بأس. ولكن في بيته تلفزيون يرى الرقص والغناء وكذا وكذا، هل يتمكن من هذا؟ لا. إذا كان معتقدا باعتقاد الجاذب. هنا قصة قصيرة، ذكر هذه القصة مناسب هنا. قرأت في كتاب وكتب في الكتاب سبب توبة واحد من الشخصيات المعروفة، تاب وكتب سبب التوبة، وهكذا كتب. هذا الشخص كان يرتكب بعض المعاصي، مثلا كان يشرب الخمر، في بعض الأوقات كان يشرب الخمر، كان هكذا. فرأى في منامه، رأى في منامه حية كبيرة أسود جاء إليه وفرها بسرعة، الحية أيضا سريعة، إذا كان الحية كالإنسان كبيرة له الهيبة، الإنسان لابد أن يفر من حية، إلى أن وصل على باب النار الجهنم في الآخرة، إلى أن وصل أراد أن ألقى بنفسي في النار، يعني خوفا من الحية، أراد خوف الحية كان أكثر من خوف للنار. فهنا كان من لا رجع النار، هكذا الحية، هكذا الحية هكذا. فبالنتيجة أكثر. وواحد قال له وواحد كان في الطريق استغاثة قال نجيني من الحية قال أنا ما أستطيع حية كبيرة ما أستطيع تنجيك من الحية. وهذا الشخص دله على الجبال قال روح في هذا الجبال. راح إلى الجبال ورأى هنا أطفال وكان من بين الأطفال ابنه في الجبال هنا ابنه فابنه أشار إلى الحية قال هذا أبي أشار إلى الحية قال هذا أبي فرجعت الحية وابنه كان متوفى هذا فسأل من ابني في الليل يعني ما هي الحية قال هذه الحية عمدك هذه الحية عمدك قال هاي قائم في الطريق قال هذا ايضا عمدك ما في الطريق من الرجل هذا عملك الحسن هذه الحية عملك السيء هكذا قال. ثم قال عندي مقام عند الله ونزلا الى هذا المقام عندي من الله اشرت الى الحية وانجيك من الحية من هذا. فبعد النوم تاب بعد ذلك ما شرب الخمر وما ارتكب المعاصي تاب توبة نصوح يعني تاب هكذا. لماذا بعد ذلك ما شرب الخمر وما ارتكب المعاصي؟ لأنه أرى بعينه واعتقد اعتقاد جازم بأنه لو ارتكب الإنسان معاصي ففي الآخرة يبتلى بهذا الجزاء. هذا ملخص الكلام. فلو اعتقد الناس بالوعد والوعيد من الله لا يرتكب المعاصي. وتطبيقه في محل الكلام لولا صدر القبيح من الله لصدر الكذب من الله نعوذ بالله الكذب قبيح من الله فكان وعده ووعيده كاذب. الكذب في وعده ووعيده في وعده بالنسبة إلى الجنة ووعيده بالنسبة إلى النار. هذا هو الدليل الثاني. فلا بد أن لا يستر القبيح من الله. الدليل الأخير لو صدر القبيح من الله لكان من الممكن ومن الجائز إظهار المعجزة على يد الكذابين. وإن كان إظهار المعجزة على يد الكذابين قبيح ولكن جائز على فرض جواز صدور القبيح من الله لأظهر المعجزة على يد الكذابين. على هذا الفرض لم يثبت الاعتقاد بالأنبياء إذ كل نبي في احتمال أن يكون كاذبا لا نبيا حقيقيا نبيا كذبيا احتمال الكذب فيه. فمن الرأس من الضرر هو أن لا يثبت الدين ولا الأنبياء ولا الكتب ولا النار ولا الجنة. وهذا باطل، فالصدور القبيح من اللا أيضا باطل. ولهذا يقول المصنف والشارح أن للاء صارف عن القبيح وليس له داع إلى القبيح، ليس له داع إلى القبيح. الداع إلى القبيح إما هو الجهل إما هو العجز والاحتياج، ليس لا ليس جاهلا ولا محتاجا، فليس له داع إلى القبيح، وله صارف عن القبيح. من عنده صارف عن القبيح مانع عن القبيح لا يرتكب القبيح، لا يرتكب القبيح. القبيح عند الله وعند الأنبياء وعند الأوصياء لا يصدر هذا القبيح، لا من الله ولا من الرسول ولا من الأوصياء لا من الأئمة عليهم السلام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ونازع الأشعرية في ذلك، وأسند الأشعرية أسند القضاء إليه تعالى، تعالى عن ذلك القبيح. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعيا إلى الفعل الحسن، لله داعي إلى الفعل الحسن، وليس له صارف عن فعل الحسن، وله صارف عن فعل القبيح، وليس له داع إليه أي إلى الفعل القبيح، وهو قادر على كل مقدور. ومع وجود القدرة والداعي بالنسبة إلى الفعل الحسن يجب الفعل، وإنما قلنا ذلك لأنه غني، أي له الصارف عن الفعل القبيح، لأنه غني يستحيل عليه الحاجة، سبب فعل القبيح هو الحاجة، وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، فلا يفعل القبيح للسببين، لكوني عالما ولكوني غير محتاج، كما ذكرنا من الخارج. ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عن القبيح لا يصدر عنه القبيح، وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلا من الجهات المفسدة فإنه يوجده، يوجد فعل الحسن. والتحرير هو أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، وبالنظر إلى علته واجب كفعل الحسن، وكل ممكن مستند إلى قادر، فإن علته علة الفعل إنما تتم بواسطة القدرة والداعي. القدرة إذا اجتمعت مع الداعي أصبحت علة تامة للفعل، فإذا وجد فقد تم السبب، إذا وجد الداعي مع القدرة فقد تم السبب، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. وإذا لو جاز منه فعل القبيح، هذا إشارة إلى دليل آخر، أو الإخلال بالواجب، لارتفع الوفوق بوعد الله ووعيده، لإمكان تطرق الكيف عليه على الوعد والوعيد. الإشارة إلى الدليل الآخر، دليل آخر الثالث، ولا جاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء، ويمتنع الاستدلال بالمعجزة على صدق الأنبياء. المسألة الثالثة في أنه قادر على القبيح، هذه المسألة ألا قادر على القبيح، هذه المسألة إذا مسألة خلافية، وقال العدلية ألا قادر على القبيح، وقال النظام فقط ألا لا يقدر على القبيح، لا يقدر على القبيح. والدليل النظام أن الفعل القبيح إما يصدر من الجاهل أو من المحتاج، ألا ليس بجاهل ولا محتاج فلا يقدر على القبيح، هكذا استدل. ولكن الحق أن الله قادر على كل فعل، على كل ممكن، والفعل القبيح من الممكنات، فقادر على فعل القبيح ولكن لا يفعل القبيح، مع قدرته على القبيح لا يصدر القبيح منه، لأن صدور القبيح من الله مستلزم للجهل والحاجة، الجهل والحاجة إلا لصدور الفعل عن الله، ليس إلا لعدم قدرة الله، لانتفاء قدرة الله. فالحاصل في هذا البحث، الحق في هذا البحث، أن الله قدرته عامة تشمل فعل القبيح، فهو قادر على الفعل القبيح، ومع قدرته على القبيح لا يفعل القبيح. أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح، إلا النزام قال أن الله لا يقدر على القبيح، والدليل على ذلك أي على كون الله قادرا على القبيح، إنا قد بينا نسبة قدرته إلى الممكنات، الله قادر على كل ممكن والقبيح من الممكنات، فيكون مندرجا تحت قدرته. احتج النظام بأنه وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة، وقوع الفعل القبيح من الله يدل على الجهل أو الحاجة، وهما منفيان في حقه تعالى. الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا الدليل، الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة، بالنظر إلى الفعل، الله حكيم لا يفعل القبيح، فهو امتناع لاحق، لا امتناع السابق، امتناع بمعنى استحالة من الأول، استحالة ذاتية، ليس لا يؤثر في الإمكان الأصلي والذاتي. ولهذا عقب المصنف رحمه الله الاستدلال على مراده بالجواب عن الشبهة التي له، وإن لم يذكرها صريحا، هذا جواب للشبهة ولم يذكر المصنف الشبهة صريحا. فالله تعالى قادر على القبيح ولا يفعل القبيح. الحمد لله.